سلام. عندك سمير؟ ما هو وجه المشابهة بين لو وإن؟ سنت في كونهما أو في كونها لا تدخل إلا على الفعل ظاهرا أو مقدرا. أحسنت. وما هو الذي خالفت فيه إن عندك؟ نعم خالفت أنها تأتي بعدها أن. أحسنت. تقترن بلو أن. الفعل الذي يقع بعدها إذا حذف يا طارق هل اشترط تفسيره؟ نعم اشترط تفسيره إلا في كان. أحسنت. المصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه ما إعرابه؟ نعم فيه خلاف، منهم من قال فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت حصل. أحسنت. منهم من قال مبتدأ وخبره محذوف. جمهور البصريين. أحسنت. والأقرب أنه فاعل لفعل محذوف لأن فيه إبقاء لو على اختصاصها. سنت. إذا وقع المضارع بعد لو الامتناعية مروان يصرف إلى المضي. أحسنت. وإذا وقع بعد الشرطية غير الامتناعية يبقى على ما هو عليه، والماضي يصرف إلى المستقبل إذا وقع بعد شرطية غير الامتناعية. ولكن قوله وإن مضارع تلاها صرف أي الامتناعية، إذا تلاها المضارع يصرف إلى المضي، لأنها كما تقدم معكم لتعليق فعل بفعل في الماضي. وأما الشرطية غير الامتناعية فيبقى المضارع على ما هو عليه والماضي يصرف إلى المستقبل. عندك يا أخي تذكر شاهدا على صرف المضارع؟ أحسنت. لو يسمعون كما سمعت كلامها إلى آخره، أي لو سمعوا. وأيضا لو يفي كفى، أي لو وفى كفى. أحسنت. جوابها ما حكمه عند من؟ عندك جوابها؟ نعم إن كان مثبتا، كان مضارعا ماضيا مثبتا فالغالب عليه يقترن باللام، وإن كان منفيا لا، إن كان منفيا الماضي فالغالب التجرد، وإن كان الجواب مضارعا فيجب أن يتجرد. نعم لا يكون إلا منفيا بلام، ولا يجوز أن يقترن باللام. كان مضارعا لا يكون إلا منفيا بلم، ولا يجوز أن يقترن باللام. من الفائدة قال ابن غازي قال الشاطبي أخل بجواب لو، أي الناظم رحمه الله ما ذكر جواب لو وإنما الشارح ذكره هنا. قال الشاطبي أخل بجواب لو فقال ينبغي أن يزيد مثلا تجاب بالماضي بلام وبما أو بمضارع بلم قد جزم. جيد البيت، كان ينبغي أن يذكره هنا ويضاف هذا البيت لكن ما ذكره، لذلك اضطر الشراح إلى ذكره، أو ذكروه تتميما للفائدة، ما نقول اضطروا، ذكروا هذا الحكم الذي أشار إليه الشاطبي تتميما للفائدة، لأن الناظم قصر وأخل بذكر جواب لو وحكم جواب لو. فقال الشاطبي أخل بجواب لو فقال ينبغي أن يزيد مثلا تجاب بالماضي بلام وبما أو بمضارع بلم قد جزم بلم قد جزم. طيب أحسنت. تجاب بالماضي بلام وبما أو بمضارع بلم قد جزم. بسم الله. قال رحمه الله: أما ولولا ولوما. سيأتي الكلام على جميع هذه الحروف. قال: أما كمهما يكو من شيء وفى لتلوي تلويها وجوبا ألفا. تقول: وإنما ذكر هذه الأدوات عقب لو لأنها شبيهة بها، وإنما ذكر هذه الأدوات عقب لو لأنها شبيهة بها في كونها غير جازمة ومحتاجة للجواب، لأنها شبيهة بها في كونها غير جازمة ومحتاجة للجواب. وأما البيت فمعنى أن أما حرف شرط مؤول بمهما يكن من شيء بعد، هذا معنى قوله أما كمهما يكن من شيء إلى آخره، فمعناه أن أما حرف شرط مؤول بمهما يكن من شيء، أو نقول أما حرف فيه معنى الشرط، وهذا أحسن لأنه ليس بحرف شرط وإنما هو فيه معنى الشرط، وبعض يطلق أنه حرف شرط وعبارة الإنشام في الأوضح، فلا بأس أن يقال هذا أما حرف شرط مؤول بمهما يكن من شيء بعد، لأنه قائم مقام أداة، وكذلك أيضا قائم مقام أداة الشرط وفعل الشرط. أما هذه قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط، فلذلك قال أما كمهما يكن من شيء، فهي بمعنى هذا الكلام. إذا قلت أما زيد فمنطلق، أما زيد فمنطلق، فهذا الكلام معناه مهما يكن من شيء بعد فزيد منطلق، هذا معناه. فحذفت مهما وحذف فعل الشرط ونابت عنهما أما، ونابت عنهما أما، فيصير الكلام بعد الحذف أما فزيد منطلق، سيكون هذا أما فزيد منطلق، لكن يكرهون إلى الفاء أما، يكرهون إلى الفاء أما، فزحلقوها إلى إيش؟ إلى الاسم الذي بعدها وهو الخبر، فقالوا أما زيد فمنطلق، ولم يقولوا أما فزيد منطلق، ما قالوا هذا، وإنما قالوا أما زيد فمنطلق، وإلا الأصل أما فزيد لأنه جواب، والجواب أوله يقترن بإيش؟ بالفاء كما هو معلوم وتقدم معكم، أوله يقترن بالفاء، لكن يكرهون إلى الفاء أما، فزحلقوها لأجل ذلك وجعلوها متصلة بإيش؟ بجزء الجواب وليس بالأول منه وإنما بالثاني، فقالوا ما سمعته. وأصل الكلام ما ذكر مهما يكن من شيء بعد فكذا وكذا، فزيد منطلق، مهما يكن من شيء بعد فزيد منطلق، فحذفوا مهما وحذفوا فعل الشرط وأنابوا عنهما أما، فصار الكلام أما فزيد منطلق، ثم كرهوا إلى الفاء أما فزحلقوها إلى الجزء الثاني من الجواب، فقالوا أما زيد فمنطلق. وهذه أما كما سمعت حرف شرط وتوكيد وتفصيل، حرف شرط وتوكيد وتفصيل. أما كونها حرف شرط وتوكيد فهذا دائم فيها لا يتخلف، أما كونها حرف شرط وتوكيد فهذا دائم فيها لا يتخلف، وأما كونها حرف تفصيل فهذا في الأغلب والأكثر، حرف تفصيل في الأغلب وفي الأكثر، فيقال فيها هكذا حرف شرط وتوكيد وتفصيل، تفصيل في الغالب وتوكيد وشرط دائم. وقيل لها حرف شرط لأنها تفيد تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما، فقيل فيها كما هو الحال في أدوات الشرط تفيد تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما، فهذه لما كانت كذلك قالوا فيها حرف شرط. وأما توكيد لأنها تفيد تحقق وقوع الجواب، تحقق وقوع الجواب، لأن الشخص يقول مثلا زيد ذاهب، فإذا أراد تحقق وقوع هذا الشيء أي ذهاب زيد قال أما زيد فذاهب، أما زيد فذاهب، فأما هذه تفيد التوكيد أي وهو ما سمعت، تحقق الجواب والقطع بأنه واقع لا محالته. فلذلك قيل لها توكيد لأنها أفادت ما ذكره، تحقق وقوع الجواب والقطع بأنه واقع لا محالة. لأن الشخص ربما يقول زيد ذاهب، فإذا أراد أن هذا الأمر واقع لا محالة أنه يصدر منه ويحصل منه، فيقول أما زيد فذاهب، أي هذا الأمر لا محالة فيه، لا محالة فيه، ذاهب ذاهب لا بد من ذهابه، فيأتي بأما التي تفيد هذا الشرط والتوكيد والتفصيل. قلنا التفصيل غالب فيها، والتوكيد والشرط فيها إيش؟ دائمان لا بد من وجودهما فيها، لا يتخلفان عن أما، وأما الشرط أو التفصيل فهو في الغالب وليس بلازم لها، لأنه ربما تخلف نحو أما زيد فمنطلق ما فيه تفصيل هنا، أو أما بعد هذا أصرح في التخلف، أما بعد ما فيه تفصيل فهو يتخلف، أما زيد فمنطلق. فابن هشام حاول يؤوله، حاول أن يؤول على أنها التفصيل، كأن شخص يعني تردد وشك في نسبة الحكم إليهما أو إلى أحدهما، في يعني نسبة الحكم إلى زيد أو خالد، فشك في ذلك في نسبة الحكم أو في نسبة الحكم إلى أحدهما، ثم قال أما زيد فمنطلق، معناه خالد غير إيش؟ غير منطلق، فتكلف التفصيل فيها كما نبه على هذا الفضلي. أن ابن هشام رجح التفصيل في الحواشي أنه دائم فيها تفصيل لا يتخلف، والصحيح أنه ليس بلازم وإنما هو في الغالب، هذا هو الصواب. طيب، ثم لما ذكر رحمه الله أن أما كمهما يكو من شيء بعد، نبه على أنها إذا كان الأمر فيها كذلك فإنها تلزم الفاء بعدها كالحال في أدوات الشرط، لأن هذه أما كمهما يكو من شيء بعد، فإذا كانت كمهما فتلزم الفايش بعدها، فقال وفاء لتلوي تلويها وجوبا ولفاء، فبين رحمه الله أن الفاء تقع بعد إيش أو تتصل بالاسم التالي للاسم الذي يقع إيش بعدها، أما زيد فمنطلق، فالتاء تكون في الاسم الذي تلو إيش الاسم الواقع بعدها، معناه تقع بالاسم أو تقترن بالاسم الذي يكون بعد الاسم الواقع بعدها، ما تكون في الاسم الواقع بعدها مباشرة، وإنما تأتي في تلوها أي في الاسم الثاني الذي يقع بعد الاسم الذي قبلها الذي بعدها مباشرة، هذا معنى قول وفاء لتلو تلوها وجوبا ولفاء، أي أن هذه الفاء تأتي في الاسم الواقع بعد الاسم بعدها مباشرة، واضح؟ فما تكون في الاسم الذي هو بعده مباشرة وإنما في تالي إيش هذا الاسم، هذا واضح، هذا معناه، وهو نبه عليه لأنه قال أما كمهما، فاحتاج أن ينبه على هذا أنها تقترن بالفاء، أي أن الفاء أو قصد أن الفاء تقع بعدها كما هو الحال في أدوات الشرط. طيب، وقوله وجوبا، قال المكودي تجوز في قوله وجوبا قال المكودي تجوز في قوله وجوبا وإنما ذلك في الأكثر، وإنما ذلك في الأكثر، ولذلك قال أي بعد وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا إلى آخره، وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يكن قول معها قد نبيدا، فهذا ما يدل على أنه تجوز في قوله وجوبا، فهذا ليس بواجب فيها وإنما هو في الغالب أن الفاء تأتي بعدها لأنها تضمنت معنى الشرط، فتأتي الفاء بعدها في الغالب وليس بلازم، فلذلك احتاج أن ينبه بعد ذلك ويقول وحذف فاء أو حذف ذي الفاء قل في نثر إذا إلى آخر كلامه. فإذا قوله وجوبا هذا فيه تجوز في العبارة، فليس بواجب الإتيان بالفاء بعدها، وإنما هو الغالب والأكثر أن يؤتى بالفاء بعدها، وربما حذفت هذه الفاء كما سيأتي في الأدلة التي تدل على ذلك وهو قليل، والأصل الإتيان بها. قال الشارح أما حرف تفصيل وأيضا توكيد وشرط، حرف تفصيل وتوكيد وشرط، أما التفصيل ففي الغالب، والتوكيد والشرط لازمان لها لا ينفكان عنها. قوله تفصيل أي تبيين وتوضيح، قوله تفصيل أي تبيين وتوضيح، تبيين وتوضيح أو تبيين وتوضيح الأمور المجتمعة، حرف تفصيل أي تبيين وتوضيح الأمور المجتمعة تحت لفظ واحد، أي تبيين وتوضيح الأمور المجتمعة تحت لفظ واحد يتضمنها إجمالا، يتضمنها إجمالا، كقوله تعالى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، كقوله تعالى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وأما الغلام وأما الجدار إلى آخره، حذفنا بعض الآية للشاهد، وأما الغلام إلى أن قال وأما الجدار، فقوله أما السفينة وأما الغلام، فقوله أما السفينة وأما الغلام وأما الجدار تفصيل لإجمال، تفصيل لإجمال قوله تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، تفصيل لإجمال قوله ما لم تستطع، فقوله ما كما تعلمون لفظ مجمل وعام، أو مجمل لما تقدم فيه إجمال، نعم لما تقدم، تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أو يراد بالتفصيل، أو يراد بالتفصيل ذكر أشياء، ذكر أشياء كل منها مفصول عن الآخر، ذكر أشياء كل منها مفصول عن الآخر، هذا تفصيل أيضا نوع من التفصيل، فالتفصيل إما أن يكون لإجمال متقدم كما في الآية سأنبئك بتأويل، هذا الإجمال، ثم قال أما كذا أما كذا أما كذا، واضح، فهذا تفصيل لما تقدم من قوله ما لم تستطع عليه صبرا، إيش هذا الذي لم تستطع عليه صبرا مما أجمل، هو كذا وكذا وكذا، السفينة والجدار والغلام هذا ما استطعت عليه صبرا، وهو الذي أجملته لك فيما تقدم، هذا واضح، وقد يراد بالتفصيل غير المتقدم وهو تفصيل أيضا نسمى، أي يراد بالتفصيل ذكر أشياء كل منها مقصود أو مفصول عن الآخر، كل منها مفصول عن الآخر، وإن لم يكن ثم إجمال، وإن لم يكن ثم إجمال، كقوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، هذا تفصيل، وإن لم يكن هناك إجمال متقدم، لأن المراد المعنى الآخر من التفصيل هو ذكر أشياء كل منها مفصول عن الآخر، هذا مفصول عن ذكر هذا ثم ذكر الثاني ثم ذكر الذي بعد، كل واحد مفصول عن الآخر، فهذا تفصيل أيضا نسمى، ومنه أيضا فأما من أعطى واتقى إلى قوله وأما من بخل واستغنى، إلى قوله وأما من بخل واستغنى، هذا تفصيل، معنى من معاني التفصيل، هذا هو معنى التفصيل في أما، حرف تفصيل، إما تفصيل إجمال أو يقصد بالتفصيل إيش؟ ذكر كل أشياء كل منهما مفصول عن الآخر، كل منها مفصول عن الآخر، هذا تفصيل أيضا يعد. أما حرف تفصيل، واستمعت أن هذا المعنى فيه أغلبي وليس بلازم، وكأن ابن عقيل يرى أنه لازم، فلذلك اقتصر عليه كأنه يرى أنه لازم، وهذا قول جماعة أن التفصيل لا يتخلف عنها، والصحيح أنه يتخلف عنها في نحو أما بعد ما فيه تفصيل. قال وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط، وهي الأداة الوحيدة التي تقوم مقام شيئين، بين مقام الفعل ومقام الأداة، هذا نادر ما يوجد إلا فيها، ولا نعلمه إلا فيها كما نص على ذلك. فهي الأداة الوحيدة التي تقوم مقام الشرط وأداة الشرط، ومقام فعل الشرط وأداة الشرط. قال وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط، ولهذا فسرها سيبويه بمهما يكن من شيء، أي فزيد منطلق، وهذا يفيد التوكيد منها. وما يعرب مهما يكن من شيء؟ نعم تامة، الفاعل مستتر. نعم من شيء جار ومجرور تعلق محذوف حال. نعم لكن أقرب أنها تامة، مهما يوجد من شيء، مهما يوجد من شيء، فزيد منطلق فهو لا يتخلف أبدا، مهما يوجد أي شيء يوجد، زيد ذاهب ذاهب، والدنيا لا تخلو من شيء، فإذا زيد ذاهب. أحسنت. وفاعله ضمير مستتر غيره هو، لا تامة، الأقرب أنها تامة، فاعل ضمير مستتر غيره هو، ومن شيء جار ومجرور متعلق محذوف حال من بيانية هذه. فهذا التفسير من سيبويه إمام النحو يدل على أن مهما قائم مقام الشرط وأداته، هذا التفسير في قوله أما زيد فمنطلق، سيبويه فسره بما سمعته، يقول معناه مهما يكن من شيء بعد فزيد منطلق، فهذا التفسير منه رحمه الله يدل على أن مهما، على أن أما قائم مقام الشرط وأداته. قال ولهذا فسرها سيبويه بمهما يكن، مهما يكن من شيء، والمذكور بعدها جواب الشرط، فلذلك لزمته الفاء. نعم ولكن لا تأتي في أوله، لا تأتي في أوله لما سمعت من علة المتقدمة. ما هي العلة؟ أنهم كرهوا إلى الفاء أما. أحسنت. ومنهم من قال هذه الفاء تشبه حرف العطف ولا معطوف متقدم، ولا معطوف متقدم، فاحتاج إلى أن يؤخرها لأنها أشبهت حرف العطف، وما عندنا معطوف متقدم، معطوف عليه ما عندنا معطوف عليه متقدم، فلما كانت تشبه حرف العطف وما فيه معطوف عليه متقدم احتاج إلى إيش؟ إلى تأخيره. ولا بأس من جمع العلتين، نقول لأنهم يكرهون إلى الفاء أما، وكذلك أيضا هذه الفاء أشبهت العاطفة، ولا معطوف سابق أي معطوف عليه سابق احتاج إلى زحلقتها أي إلى تأخيرها، لهاتين العلتين لا بأس من تعليل الحكم بأكثر من علة. قال وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط، ولهذا فسرها سيبويه بمهما يكون من شيء، والمذكور بعدها جواب الشرط، فلذلك لزمته الفاء نحو أما زيد فمنطلق. عند من يعرب لنا هذا المثال؟ مروان بعض الإخوة ما نراهم، نريد جدد. هات. أما حرف تفصيل، نعم حرف تفصيل وتوكيد، ما في تفصيل هنا، لكن نقول حرف شرط وتوكيد، وابن هشام يقول فيه تفصيل هنا على أنك إيش ترددت في شخصين في نسبة الحكم إليهما أو إلى أحدهما، ترددت في شخصين في نسبة الحكم إليهما أو إلى أحدهما، يعني في خالد وزيد مثلا، فما ترددت في نسبة الحكم إلى أحدهما، فقلت بعد ذلك أما زيد فمنطلق، جزمت بهذا، فهي حرف توصيل باعتبار أنه مقدر هناك كلام، أما زيد فمنطلق وخالد غير منطلق مثلا، وخالد غير منطلق، فعلى هذا التكلف تكون حرف توصيل، والذي يظهر أنها هنا مجردة عن التفصيل. نعم أما حرف شرط وتوكيد نائب عن فعل الشرط وأداته، سنت زيد المبتدأ والفاء واقعة في جواب الشرط، وإنما زحلقت للعلتين المتقدمتين، أحسنت، ومنطلق خبر زيد، أحسنت، ولا تصلح أن تكون عاطفة الفاء هنا لأن الخبر لا يعطف على المبتدأ، فما أصلح، لكن هذه الفاء واقعة في جواب الشرط وإنما حصلت لها الزحلقة. طيب قال والأصل مهما يكو من شيء فزيد منطلق، تكون جملة فزيد منطلق وأقع في جواب الشرط. فأنيبت أما منابة منابة عندنا منابة أنابة منابه لا بس فأنيبت أما منابة مهما يكو من شيء فصار أما فزيد منطلق ثم أخرت الفاء الخبر للعلة التي ذكرت قال الخضري أي إطلاحا لللفظ لكراهية تلو الفاء أما ولوجود صورة عاطف بلا معطوف عليه فزحلق الفاء عن موضعها وفصلوا بينهما بجزء من الجواب نعم فصلوا بينهما بجزء من الجواب وهو زيد أي بين أما والفاء وفصلوا بينهما بجزء من الجواب وذلك واحد من ستة أي هذا الذي يفصل به بين أما وبين الفاء واحد من ستة إما أن يكون المبتدا كما في مثالنا أما زيد فمنطلق هذا من الفواصل التي يفصل بها بين أما وبين الفاء فلا بد من الفصل بين أما وبين الفاء والفاصل يكون واحد من إيش من ستة الأول المبتدا كما في مثالنا والثاني الخبر أما في الدار فزيد أما في الدار فزيد يفصل به الخبر والثالث كما ذكر هنا إيش المعمول معمول الفعل متأخر أما اليتيمة فلا تقهر أما اليتيمة فلا تقهر أما زيدا فلا تضرب معمول الفعل المتأخر طيب والرابع الظرف أما اليوم فاضرب زيدا أما اليوم فاضرب زيدا فهذا من الفاصل التي يفصل بها بين أما وبين الفاء والخامس جملة الشرط وحدها دون الجواب فأما إن كان من المقربين فروح وريحان هكذا فأما بالفاء فأما إن كان من المقربين فروح هذه جملة الشرط يفصل بها وحدها دون الجواب لهذه الآية فأما إن كان من المقربين فروح فالشاهد أنه فصل بجملة الجواب دون بجملة الشرط دون إيش دون الجواب والسادس إيش يا أخوان لا بقي السادس ذكره الفضيل لا ما هو الاسم الموصول بقي السادس وين يا اخوان نريد السادس حتى نجمعها فيما ذكر من البيت قال الخضري قال بواحد من ستة نقرأها احسن واحد من ستة اما بالمبتدا كمثال الشارح او بالخبر أما في الدار فزيد أو باسم منصوب بما بعد الفاء لفظا فأما اليتيم فلا تقهر أو محلا جار مجرور في محل نصب مفعول به أما بنعمة ربك فحدث أو بمنصوب بمحذوف فسر هذا الذي أردته السادس أو بمنصوب بمحذوف يفسره ما بعد الفاء وأما ثمود فهديناهم هذا الذي أردته فالآن فصل بمنصوب بفعل محذوف فسره ما بعده أما زيدا فاضربه فهذا فصل به إيش الذي فصل به منصوب بفعل محذوف فسره المتأخر فاضربه أتينا بالضمير واضح أما إذا قلنا أما زيدا فاضرب هذا منصوب بالفعل المتأخر لكن أردنا على أنه منصوب بفعل محذوف دل عليه المتأخر أما زيدا فاضربه أو أما ثمود فهديناهم هذا هو الموضع السادس تقول فائدة يفصل بين أما والفاء بستة أشياء نظمها الدنوشري فقال حتى ذكرها أنا بعد ما ذكر الخضري وهذه الستة تقول الذي عنده الخضري يقول جمعها الدنوشري في قوله فقال الذي ما عنده الخضري هكذا يكتب فائدة يفصل بين أما والفاء بستة أشياء بواحد من ستة نظمها الدنوشري فقال وبعد أما ففصلت بواحد فصلت الظاهر وبعد أما ففصلت بواحد من ستة ولا تفه بزائد من ستة ولا تفه أي لا تنطق لا تزد ولا تفه بزائدي مبتدأ والشرط ثم الخبر مبتدأ والشرط ثم الخبر، معمول فعل بعد فاء يذكر، مبتدأ والشرط ثم الخبر، وتفصيلها في الخضري، معمول فعل بعد فاء يذكر، كذاك معمول لفعل فسره، كذاك معمول لفعل فسره. هذا النظم جيد يجمع لنا هذه بسهولة. كذاك معمول لفعل فسره، ما بعد فاء بعدها مؤخرة، ما بعد فاء بعدها مؤخرة. والظرف والمجرور تلك ستة، والظرف والمجرور تلك ستة، قد قالها كل إمام ثبت. ستة، ستة. والظرف والمجرور تلك ستة، والظرف والمجرور تلك ستة، قد قالها كل إمام ثبت. عندنا ثبت كذا، ليش ثبت؟ يعني أثبت هذا، ليش ما يقول الإمام ثبت أي ثابت في علمه؟ يعني لغتان ثبت وثبت، يعني النظم يستقيم أحسن بالتحريك. قد قالها كل إمام ثبت، فهذه ستة مواضع تحفظ يا أخوان، مهمة، لأن الشخص يحتاجها في كلامه في كتاباته، يحتاج إلى مثل معرفة مثل هذه الأمور. فعندنا ستة أشياء يفصل بها، تفضل لحفظ الله، ستة أشياء يفصل بها. قال رحمه الله: فأنيبت أما مناب مهما يكون من شيء، فصار أما فزيد المنطلق، ثم أخرت الفاء إلى الخبر فصار أما زيد فمنطلق. ولهذا قال: وفاء لتلو تلوها وجوبا أنفا. نعم، أي تقع أو تقترن بالاسم الذي يقع بعد الاسم الذي يليش مهما، هذا معنى. نعم، والوجوب كما سمعت الوجوب فيه تجوز، فليس بواجب الاقتران، وإنما هو في الغالب. طيب، إجمال. نعم، ذكرهم جمالا. ألا أنبئكم بخبر النفر الثلاثة؟ أما الأول، أما الثاني، أما الثالث، تفصيل لما تقدم من الإجمال. جيد، أحسنت. الحديث يضم إلى الآية، إلى الآية التي في الكهف، في خبر النفر الثلاثة الذين حضروا حلقة رسول الله، منهم من آوى ومنهم من تخلف. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.